67 صفحة 67 ماشي أخو جزاك الله خير مش 67 شيخ خلصت 67 أنت أصلاً أنت رايح لا شيخ ما قريب شيخ والله والله انتهينا اقرأ حديث آية الحديث الأول والحديث الثاني وبعدين انتقل للباب اللي هنشرحه حبيبي أنت كنت معانا ولا مش معانا أنت بتاخد تشرح حاجة ما انتهينا من الكلام على النزول بالمحصب وقلنا انه التحصيب عائشة قالت انه ليس بسنة وابن عباس وقال ذلك وابو رافع رجح ذلك صح ولا لا في شيء بغبو عندك في شيء ما اخذنا شيء يقول ما اخذنا اذا استفت الاخوة فان كان الحق معك انا اسبوع كامل مش هنشرح اي حاجة تفضل تفضل استفت الاخوة هم عايزين الحق يكون معاك مش عايزين برسل درسناه ولا ما درسناه يا اخوه درسناه وانتهينا يا حبيبي وقلنا ان ابن عمر الاثري هو اللي قال ان هو ايه سنه انت تريد تبركه من قراءه الحديث اقرا الحديث في نزول في الاول في طواف الافاضه وبعدين المحصب بعد كده تدخل على وجوب المبيت الى اهل التشريق والترخيص في تركه لاهل السقايه تفضل يا حبيبي قال الامام الحبر النووي رحمه الله تعالى باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح وعنه رضي الله تعالى عنه كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج نعم شرحنا باب وجوب المبيت باب وجوب المبيت ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية نعم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة طبعا مر علينا كثيرا وأكثر عنه الإمام مسلم حتى أكثر من أبي خيثمة صحيح أبو بكر النسابوري فأبو بكر بن أبي شيبة روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي قال حدثنا أيضا معه قال حدثنا ابن نمير عبد بن نمير يعني اشتهر جدا معنا المفروض الاخوه تكون يعني حفظت هذه الاسماء بعد المرور الكثير عليه من ثقات الاثبات روى له الجماعه وابو اسامه مقرونا بابي اسامه ابو اسامه اسمه انا ما اسال لنا الا ان مرنا عليه كثيرا استقي من الكنيه بالاسم هتعرفه ايش بقى ممكن يقول الليث او فهد ما اسامه حقا هو حماد بن اسامه حماد بن اسامه ثقه ثبت روى له الجماعه قال علماؤنا هو حجه اخباري حجه اخباري روى له الجماعه قال حدثنا عبيد الله عبيد الله العمري وهو المصغر وهو ثقه ثبت روى له الجماعه عن نافع عن نافع نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه روى له الجماعه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم العبادين الاربعه وهو الاثري الذي كان يتحرى صلى الله عليه وسلم فلا يتركه قط ثم حول اسناده وقال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي هما من ثقات اثبات روى له الجماعه قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان العباس ابن عبد المطلب استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له وقال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن المنهال الضرير ابو عبد الله البصري ثقه ثبت حافظ قال بعض العلماء محمد بن المنهال الضرير كان من اوائل العلم كان من اوائل العلم روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع هو ابو معاويه مر علينا كثيرا ثقه ثبت روى له الجماعه قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل تكلم فيه بعضهم قال كان عريفا لذلك اسقطوه والحق انه ثقه ثبت روى له الجماعه يعني هو المساله كلها معروفه عن الدخول فهي فيها ما فيها من الكلام نعم عن بكر بن عبد الله المزني بكر بن عبد الله المزني هو ابو عبد الله ثقه فاضل نبيل جليل من الزهاد العباد روى له الجماعه قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي سلم وهو فقيه الصحابه ترجمان القران رضي الله عنه ونسيت ايضا ان انوه على مساله العداله والانصاف لما سئل ابن عمر عن المساله في القران ماذا قال ارجعوا الى هذا الفحل هو ترجمان القران فلما أجابه قال ائتني بإجابته. فلما جاءت الإجابة لابن عمر قال نعمة ترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطوع والأطوع والأذهب إلى السنة ماذا عمتا قبل أن نقول فنستنبط هذا الباب باب الكلام على المبيت بمنى، والمبيت بمنى مرتبتان. المرتبة الأولى هو المبيت بمنى ليلة الثامن ليلة التاسع ليلة التاسع في اليوم الثامن الإحرام باليوم الثامن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالحج وأهل بعضهم بالحج وأهل بعضهم بالحج والعمرة وأهل بعضهم بالعمرة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأمر الصحابة أجمعين من لم يسق الهدي فعليه بالتحلل. قال فليذهب فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. وقالوا أنذهب إلى عرفة ومذاكرنا تقطر منيا؟ قال نعم. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل وبالتمتع لمن لم يسق الهدي. فكان ابن عمر كما وصف فأهلوا في اليوم الثامن، كان الذين قد أحلوا بالعمرة أهلوا بالحج في اليوم الثامن لأنهم كانوا إيش متمتعين، والتمتع أن يأتي بالعمرة ثم بالحج. خلصت ولا تضحك يا باشمهندس انت شمتان فيه؟ المسألة خلصت معكم ولا ممكن ندفع بس بالكلام على بيتوتا في منى؟ ندفع؟ طب اللي يريد نكمل اللي يرفع ايده، اللي ما يريد نكمل. طب انت فسر لي هذا، انا لست ساحرا عشان افهم النازل، فسر لي هذا. طب الان انا افهم عند يسكتون واذا قلت من اراد يرفع الايدي، فسر هذا اريد تفسير والله. طب انتم ترفعون ايديكم استحياء؟ لا حقا طلبا للإكمال. طب ليه اللي رفع ايده ست قد يرفع ايده ثاني؟ الجانب الحبوب هذا نكمل ولا نقف؟ لا لا برفع اليد عشان نقيس الايدي ايه المشاورة. لا لا اشاور، ما في النهاية انا لا اشاور، انا بس يا انا في النهاية يعني بحاول الإخوة تستيقظ معي. طيب المبيت بمنى كما قلنا في ليلة التاسع اليوم الثامن أهلوا في اليوم الثامن، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، فدفع الصحابة إلى منى فبات بمنى. وهذا المبيت باتفاق سنة، المبيت بمنى في اليوم الثامن ليلة التاسع باتفاق أنه سنة وليس بواجب، لا شيء عليه أن يفعل ذلك. يعني من ذهب إلى عرفة في اليوم التاسع صح حج ولا شيء عليه، لا شيء عليه. فهو المبيت بمنى في اليوم الثامن سنة باتفاق العلماء. والسنة أولى لك، خذوا عني مناسككم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وبات في منى. وقال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنك تتمنى بعدما ضربت الفيافي وأكباد الإبل وقطعت الفيافي والقفار ودفعت الأموال الطائرة من أجل الحج، فاستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن يبيت بمنى اليوم الثامن اللي هو ليلة التاسع، ثم يصلي الفجر ويدفع بعد شروق الشمس إلى عرفة. والمبيت من المرتبة الثانية هي المبيت في ليالي التشريق الثلاث، المبيت بعد الرجوع من يوم النحر بعد أعمال الأعمال الشاقة في يوم النحر ليلة الحادي عشر يبيت بمنى، راجع النبي صلى الله عليه وسلم فبات بمنى، وليلة الثاني عشر أيضا بات النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. ومن كان متعجلا فلا بيات عليه في الليلة الثالثة، ومن كان متأخرا فيلزمه المبيت في اليوم الثالث عند جمهور العلماء. المبيت ليالي التشريق بمنى أقوال ثلاثة عند العلماء، اتفاق العلماء بالإجماع أنه مشروع وأنه سنة، الاتفاق على أنه سنة المبيت ليالي التشريق الثلاثة سنة، والخلاف بين العلماء في وجوبه. فالجمهور الشافعية الوجه المعتمد عندهم في المذهب، الحنابلة أيضا رواية الأقوى، المالكية قالوا بأنه واجب، بأنه واجب. بعدما اتفقوا انه واجب اختلفوا فيما بينهم ماذا عليه من لم يبت في هذه الليالي بمنى. القول الثاني قول الأحناف قالوا هو متأكد. قلنا ما معنى متأكد عندكم؟ ما هو سنة؟ قالوا متأكد أساء من تركه. أساء من هل يلزمه شيء؟ قالوا لا يلزمه شيء لكنه قد أساء. قالوا هو متأكد. فرق أن نقول سنة مطلقة وفرق أن تقول هو متأكد. القول الثالث وجه عند الشافعي ورواية عن أحمد ووجه عن الأحناف أنه سنة مطلقة. سنة مطلقة من أتى بها فحسن وما لم يأتي بها فلا شيء عليه. هذه في ليالي التشريق الثلاث. طيب والراجح الصحيح هو القول الأول. الراجح الصحيح القول الأول. الأدلة أما الذين قالوا بالوجوب قالوا الأصل عندنا بأن السلام قد بات الليالي من الثلاث بات بمنى ليالي التشريق الثلاث بات بمنى وقال خذوا عني مناسككم. فكان فعل النبي بيانا للواجب وما كان بيانا للواجب فهو مستحب. ما كان بيانا للواجب فهو إيه يا شطار؟ واجب مش مستحب أنا واهم. ما كان بيانا للواجب فهو واجب. هذا الدليل الأصل في ذلك واتفق العلماء على هذا كما قلنا الأئمة الثلاثة. أما من قال بأنه متأكد فهم الأحناف. دليلهم في ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ألا يبيت بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ألا يبيت بمنى وقال هذا الترخيص دلالة على أنه ليس بواجب. إذ الواجب لا يسقط. الترخيص قالوا دلالة على السنية وليس بواجب. طيب وأما القول الثالث فدليل كدليل القول الثاني وهو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لأن العباس استأذن النبي ألا يبيت بمنى ليالي التشريق قال من أجل السقاية فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن القول الأول هو الصحيح وأن المبيت بمنى واجب. المبيت بمنى واجب. وأدل الأدلة على ذلك أن الحديث رخص سنة العباس استأذن العباس على عدم استأذن العباس في المبيت ليالي التشريق بمنى فأذن له من أجل السقاية. يبقى إذن التعليل أيضا يوضح لك ذلك رخص والترخيص لا يكون إلا عن وجوب عن وجوب وبين العلة من أجل السقاية من أجل يبقى إذن العلة هذه ظاهرة جدا على أن المسألة على الاستثناء فقال من أجل السقاية. وأيضا قد رخص سلم لرعاة الإبل كأن يجمعوا في الرمي يوما بعد يوم يجمع الرمي بيومين. يبقى إذن معنى الترخيص هنا الترخيص يدل على أنه كان واجبا واستثني هذا الحكم من أجل الحاجة واستثني هذا الحكم من أجل إيش؟ من أجل الحاجة. لو قالوا لك هي حاجة وليست ضرورة فالهاء قلنا والحاجة تسقط في الحج الواجب والضرورة تسقط إيش؟ الركن لا لا تسقط لا ضرورة ولا الركن لا يسقط بحال من الأحوال. لكن لما كانت حاجة تسقط الواجب لما كانت حاجة لأن الوجوب هنا أقل درجة من الركنية. الوجوب أقل درجة من الركنية. لذلك قال علماء هنا الراجح الصحيح بأن المبيت منه ليالي التشريق هو من الوجوب بمكان. بعدما اتفق الأئمة الثلاثة اختلفوا فيما بينهم لو لم يبت ليلة أو لم يبت ليلتين وبات ليلة واحدة ماذا عليه؟ قال الإمام مالك ليلة واحدة بدم في ليلة التشريق الأولى لم يبت عليه دم الثانية عليه دم الثالث عليه دم فقال عليه إيش؟ عليه دم. وأما الحنابلة والشافعية والمعتمدة الشافعية أنهم يرون بأن الأيام الثلاثة عبادة مستقلة موحدة. الأيام الثلاثة المبيت ليالي الثلاثة عبادة مستقلة موحدة. وما معنى ذلك؟ يعني أنه لو ترك الثلاثة فعليه دم لكن لو ترك ليلة واحدة عليه يتصدق يبقى يستوجب الدم بترك المبيت ثلاثة أيام. طيب وهذا الراجح الصحيح بل قل الراجح لا دم عليه بحال من الأحوال عشان ما في دليل على ذلك لكن خلينا مع الفقهاء أفضل فنقول عليه دم لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا من ترك واجبا فعليه إيش؟ فعليه دم. فقالوا إذا ترك المبيت ثلاثة أيام فعليه دم. تترك ليلة واحدة علينا نتصدق بمدة طعام نتصدق بأي صدقة تكفل له عن هذه المعصية التي وقع فيها. هذا الراجح الصحيح. فرع العلماء على ذلك قالوا إن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة فلأن يرخص في إيش؟ في المرض والإعياء والضرورة من باب أول. فإن اشتد المرض بالرجل وبالوجع وكانت امرأة مثلا مرهفة لما تذهب إلى منى ما تستطيع الحمامات تتعبها ما تستطيع أن تجلس ولو جلست يشتد عليها المرض امرأة ما تستطيع نقول لها أنت مرخص لك أن تذهبي اجلسي في العزية اجلسي في مكان آخر آمن لك ثم عودي بعد ذلك على الرمي بعد الزوال وارجعي بعد ذلك ولا مبيت لك في منى أخذا بالرخصة التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم للعباس. مفهوم؟ يبقى إذن من كان مريضا يسقط عنه المبيت. من كان ذا حاجة يعني كان رفيقا لأبيه المريض أو لأبيه القعيد أيضا له أن إيش يسقط عنه المبيت. ما كان من كان عنده ما شغله شاغل مهم جدا في جدة ولا بد أن يذهب له في الليل قلنا لا مبيت عليك أيضا يسقط لأن الحاجة تسقط هذا الواجب المرخصة للعباس. أما الحديث الثاني في هذا الباب وهو السقاية. السقاية وسدانة البيت أمران مهمان. سدانة البيت اللي هي المفاتيح مفاتيح باب البيت كما سيأتي. عثمان بن طلحة سدانة البيت والعباس بنو عبد الدار لهم سدانة البيت والعباس وأولاده لهم إيش السقاية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطى المفاتيح لعثمان بن طلحة وقال هي لكم خالدة تالدة هي لكم خالدة تالدة لا نفاد سدانة البيت لبني عبد يا بني عبد الدار هي لكم خالدة تالدة. وأما العباس ففيهم السقاية لأن كان ينزح النبي صلى الله عليه وسلم يقول انزحوا وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من العباس وقد دعا لهم في ذلك. فالغرض المقصود السقاية فضيلة ليست بعدها فضيلة منقبة ليست بعدها منقبة لذلك رخص لهم من أجل السقاية وهي في ولد العباس. لكن مر هذا المر فورد ابن عباس ومن معه يسقون الناس إيش يسقون يعطون الناس النبيذ النبيذ اللي هو الخمر الذي لا يتلون صحيح في الحج ويسكروا إيش النبيذ التمر مع الماء التمر مع الماء وهو حلو المزار كان السلام يحبه جدا وكان نبيذ له ليلة فكان يسقون النبيذ وغيرهم تطوعا يسقون العسل واللبن عسل ولبن يعني. فقال له أبخلا يعني أنت أبخلا أم بكم حاجة من فقر يعني ما عندكم من النبيذ وهؤلاء يسقون العسل واللبن فانظر الإجابة التي أجهزت على ما قال التي قطعت كل خصام قالت لا ما بنا والحمد لله ما بنا من حاجة من فقر ولا بخل لا لسنا من أهل البخل. قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مر وأردف الأسامة خلفه فشرب فسقاه العباس أو سقاه العباس النبيذ فشرب وحمد الله ثم قال قد أحسنتم وأجملتم وهكذا فاصنعوا. فأخذوه أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي تقدم. لو أتيت بأي شيء لما يقول صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأجملتم هذا أجمل ما يقدم للناس. فشرب النبي وأعطى فضلته لأسامة وبحسن خلقه أردف أسامة ثم قال قد أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا فأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له ذلك ما تكلم الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وقول النبي يقدم أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا. وطبعا الباب اللي بعده باب الهدايا والضحايا فخلينا عشان ما يكونش كله ضحايا يمشوا ضحايا فنخلي الضحايا ليش الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.